وازاي ان انا اقرب منهم، وازاي ان انا اتخذهم اولياء من دون الله. اسمع الكلام ده يا حبيب قلبي، لان المساله جد خطير. الولاء والبراء، الولايه هي النصره. في ناس بتنصر اهل الباطل، لكن المفروض الولايه لاهل الحق، تنصرهم. ازاي يكون ناس محترمه على الايمان وما ينصروش بعض؟ تنصر اخاك وتكون معاه في وقت الشده والرخاء. الولايه النصره والمحبه والاكرام والاحترام. وبقول الكلام ده للدعاة والعلماء امثال يعني الاساتذه الموجودين على الساحه، والى طلبه العلم. يا اخواننا لابد ان احنا نكون على طريق واحد، على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين عقيده الولاء لاهل الايمان؟ تعالوا ندور ونشوف مين اللي ماشي على طريق النبي، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نحقق عقيده الولاء او ركن الولاء والبراء ليتحقق شرط الايمان. الولايه هي النصره، تنصرني وانصرك، والمحبه تحبني واحبك، والاكرام تكرمني واكرمك، والاحترام وان نكون مع المحبوبين من اهل الايمان ظاهرا وباطنا، قدامي ومن ورايا. ممكن اكون انا غلطان في شيء معين، بس تعالى لي، تعالى نعدل، تعالى نحترم بعض، تعالى تقول لي اتك الله في المساله دي، اقول لك حاضر. فان قلت لك حاضر بلاش نفضح بعض، لكن هتعاند وانا عاند؟ لا، هبين للناس، ابين للناس ولو كانت على الشاشات، او لو كان على التلفاز او الشاشات هذا البيان. لكن الولايه هي النصره والمحبه والاكرام والاحترام، وان نكون مع المحبوبين من الموحدين ظاهرا وباطنا. طب البراء هو البعد والخلاص والعداوه بعد الاعذار والانذار. بعد الاعذار والانذار، يعني فيه ناس تجدهم ينكرون شيئا من الدين ومن اركان الدين ومن اصول الدين، ده يوصل للكفر اذا كانوا فاهمين المساله، او نفهمهم فيعندوا، ونجيب لهم النصوص فيعندوا، نعذرهم وننذرهم. وفيه ناس في الاصل لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده نعمل فيهم ايه؟ دول نتبرأ منه. ايوه نتبرأ منه، مش ممكن هودك ولا احبك. انت ما تحبش حبيبي وانا احبك، والله العظيم لو اجتمعت الارض كلها عشان تقول لي ان في عندنا في القران يقول كده، ما انا مصدق حد، مش ممكن احبك. يعني سبحان الله، يعني كيف احب من لا يحب رسول الله ويعلن بذلك ويقول بهذا؟ بل كل تصرفاته وافعاله تنم عن هذا الامر. ركن من الاركان التي لا يتحقق الايمان الا بتحقيق هذا الشرط، الولاء والبراء. خلي بالك ان الحب والبغض له علاقه بالولاء والبراء. فالحب والبغض هما اصل الموالاه والمعاداه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله: اصل الموالاه هي المحبه. اصل الموالاه هي المحبه. اكيد لما بتحب بتوالي. كما ان اصل المعاداه هي البغض. فان التحاب يوجب التقارب والاتفاق. خلي بالك من المساله دي، لما تجد اختلاف بين الناس خاصه اهل التوحيد، نقول لهم تعالوا يا حبايبي بلاش الكلام ده، نتجرد لله. ايه حزب فلان وايه حزب علاني؟ انت قصدك ايه؟ انك تعلن كلمه التوحيد؟ مش عاوز الرايه تترفع؟ ما تيجي نوحد كلمتنا، ما تيجي نمشي في اتجاه واحد. تعالوا نحط الكتاب والسنة قدامنا، احنا عندنا ذنوب كتير، فتعالوا ننشر التوحيد ونعلن التجرد لله الحميد المجيد، خاصة في الأمور العامة، عشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا، عشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا. يوجب التقارب والاتفاق اللي هو ايه؟ التحاب. وإن التباغض يوجب التباعد والاختلاف. لما تيجي التباعد واختلاف يبقى في تباغض، يبقى في سبحان الله يعني براءة. ينفع أهل التوحيد يتبرأ بعضهم من بعض؟ ما ينفعش. إنما هناك يعني ولاء وبراء على حسب، هنبين الأنواع برضه عشان نفهم إن في ناس ممكن نتبرأ منهم جزئيا أو نواليهم جزئيا على حسب ما فيهم من خير نواليهم،